بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في درس الفروق الفقهية، والذي يلقى عبر موقع ميراث الأنبياء، وما زال الكلام عن الفروق الفقهية في كتاب الطهارة. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ بعض الفروق الفقهية في كتاب الطهارة. من الفروق الفقهية الفرق بين الماء وبين الأحجار، والمقصود الاستنجاء والاستجمار من حيث اشتراط العدد. إذا توضأ الإنسان، إذا احتاج المسلم أن يستنجي بالماء، فلا خلاف بين الفقهاء أن له أن يستطيب ويستنجي بالماء، ويستعمل من الماء ما يغلب على ظنه أنه قد تطهر به، بخلاف الأحجار. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالأحجار أن تكون بعدد معين، ومعروف أن الاستجمار يكون بالحجر، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه عند أبي داود: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار. وجاء كذلك في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأنه لا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وهذا كذلك جاء في صحيح مسلم: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. بخلاف الماء، فإنه يستنجي بهذا الماء وليس له عدد. إذن الفرق بين الماء والأحجار من حيث اشتراط العدد. لكن قد يقول قائل: لو كان عنده حجر وهذا الحجر له ثلاثة أحرف، فهل يجزئ في الاستجمار؟ كأن يستجمر الرجل بحرف من هذه الثلاثة، ثم يستجمر مرة أخرى بحرف آخر، ثم يستجمر بالحرف الثالث، وهي حجر واحدة، أم أنه لا بد أن يأتي بثلاثة أحجار، حجر مع حجر مع حجر؟ العلماء الأئمة الأربعة الفقهاء ذهبوا إلى أنه إذا استجمر بحجر وله ثلاثة أحرف فإن ذلك يجزئ. هذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم على ذلك. قالوا: ليس المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام فليذهب معه بثلاثة أحجار أنه لا بد من ثلاثة، إنما أراد الاستطابة، والمقصود المساحات، يمسح هذه المساحات الثلاث. فإذا مسح بثلاثة أحجار أو مسح بحجر لكن لها ثلاثة أحرف، قالوا: لا بأس. وهذا معروف، قد تكون الحجر كبيرة ولها ثلاثة أحرف. ونقل بعض أهل العلم الاتفاق على ذلك، لكن في الحقيقة لا يوجد اتفاق، لأن هناك رواية عند الحنابلة بأنه لا بد من العدد ثلاثة أحجار، وهو قول أيضا في مذهب المالكية كما ذكر ذلك الباجي في المنتقى وغيره. إذن عرفنا الفرق بين المسألتين: الماء لا شك أن الإنسان يستنجي به، وهو يزيل عين النجاسة ويزيل أثرها، فطهارة الماء قطعية، وهذا شيء معروف. أما الحجر معروف أنه يزيل الأثر، أثر النجاسة، لكن ستجد أن هناك شيء ما زال باقيا. لهذا قالوا اشترط العدد عليه الصلاة والسلام، وقال لا يستنجي أحدكم بدون 3 أحجار لهذا السبب، بخلاف الماء فإنه يتطيب ويستطيب بالماء ويستعمله فيغلب على ظنه أن النجاسة قد زالت، ولا يشترط في ذلك عدد بخلاف الأحجار. ولهذا قد أشرت إلى الأحاديث، وقد جاء في صحيح مسلم حديث سلمان الفارسي، نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن كذا وكذا، ثم قال أن نستنجي، نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. وكذلك حديث عائشة وهو في سنن أبي داود وأخرجه أحمد في المسند، وفيه كذلك فليذهب معه ب3 أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. أما الذين ذهبوا إلى أنه لا يشترط العدد فقالوا جاء حديث من استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، في المسند وعند أبي داود وعند ابن ماجه. قالوا إذن هذا الحديث فيه أن أقل الوتر حجر واحدة فقط، ولا يشترط أن تكون 3 أحجار. مع ضعف هذا الحديث، وقد ضعفه جمع من أهل العلم كابن عبد البر وابن حزم والحافظ ابن حجر والألباني، كل هؤلاء ضعفوه، وذلك أنه من طريق أبي سعيد الحبراني الحمصي، وهو مجهول على الصحيح. وقد جاء في صحيح مسلم ومن استجمر فليوتر، فأصل الحديث في الصحيح ومن استجمر فليوتر. وعلى كل حال استحباب العدد ثابت، ولو أخذت حجرا واحدة ولها 3 أحرف يجزئ في الاستجمار، لأن القصد هو الإنقاء من النجاسة، فلو كان هناك حجر لا بأس. وعلى كل حال الفرق في هذه المسألة ثابت، فيقال إن الفرق بين الماء والأحجار فرق قوي وهو ثابت، فالماء لا يشترط له العدد عند الاستنجاء بخلاف الاستجمار بالأحجار، فيشترط فيه العدد ويستحب أن تكون 3 أحجار وأن تكون وترا، وإذا كان له حجر واحد فلا بد أن يكون ب3 أحرف حتى يجزئ في الاستجمار، بخلاف الماء. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود، وهو حديث أخرجه البخاري في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الغائط أمر عبد الله بن مسعود أن يأتي له ب3 أحجار، فوجد عبد الله بن مسعود حجرين، فالتمس الثالث فلم يجد ثالثا، فأخذ روثه فذهب بها مع الحجرين، فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا ركس، وفي رواية ركس، ثم ألقى هذه الروثة. وجاء في بعض الروايات كما ذكر الشراح أن هذه الروثة كانت روثة حمار، فالنبي عليه الصلاة والسلام رماها وقال هذا ركس، كما جاء في صحيح البخاري. قالوا إذن هذا فعله يدل على أن الأفضل والأكمل أن تكون 3 أحجار، لكن لو كانت معه حجر ولها 3 أحرف فيجزئ في الاستجمار. لماذا؟ لأنه لا حقيقة، لا فرق بين أن يمسح ب3 أحجار أو أن يمسح بحجر كبير لها 3 أحرف، فهو سيمسح كما أشرت آنفا، سيمسح ب3 أحرف وتكون 3 مساحات. إذن انتهينا من هذه المسألة، وهي مسألة الفرق بين الاستنجاء والاستجمار، فإنه يشترط بالحجارة أن تكون 3 حجارة أو أن تكون 3 أحرف في حجر واحد، بخلاف الماء يستنجي ويستطيب به ويستعمل من الماء ما يغلب على ظنه أنه قد تطهر. المسألة التي تلي هذه، وهي أيضا من مسائل الفروق مسألة الفرق بين الماء الذي اشتبه مع ماء آخر، ماء نجس وماء طاهر، فحصل اشتباه بينهما، فماذا نصنع في هذه الحال؟ كأن يكون عندنا إناءان أحدهما طاهر والآخر نجس، لكن لا أعلم أين النجس وأين الطاهر، التبس الأمر في هذه المسألة، وهذا كما هو معروف يسمى الاشتباه، اشتباه بين ماء طهور مع ماء نجس. اختلف العلماء في هذه المسألة، إذا اشتبه عليك ماءان، ماء طهور وماء نجس، ماذا أصنع في هذه الحال؟ قد يقول قائل: أليس الماء إذا تنجس يكون هذا التنجس إما بطعمه أو برائحته أو بلونه، فكيف سيشتبه علي الماء وأنا أميز هذا الماء عندما وقعت فيه النجاسة؟ إما أن يكون تغير في لونه أو تغير برائحته أو تغير بطعمه، أما الماء الآخر فهو ماء طهور لم أرى فيه تغيرا. هذه المسألة إنما هي على فرضية قول الجمهور، لأن أكثر العلماء يرون أن الماء لو كان قليلا وأقل من القلتين ووقعت فيه نجاسة فهو نجس، هكذا يرى الجمهور، حتى إذا لم يتغير طعمه ولم يتغير لونه ولا تغيرت كذلك رائحته، فعندهم بمجرد وقوع النجاسة في الماء القليل، والماء القليل هو أقل من القلتين، هذا هو الحد والضابط عند الجمهور، ففي هذه الحال يكون هذا الماء صار نجسا. فعلى هذا القول جئت إلى إناء قد وقعت فيه النجاسة وهو قليل، فعند الجمهور قد تنجس لكن لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته، فعندهم نجس لأنه قليل ولو لم يتغير. فلو كان عندك إناءان، الإناء الأول ماء طهور والإناء الثاني ماء نجس، فماذا نصنع إذا أردنا الوضوء وما عندنا إلا هذان الإناءان؟ طائفة من أهل العلم ترى أنه يتحرى، فإذا تحرى يبني على هذا التحري، والمقصود بالتحري هو أن يجتهد وكذلك يطلب معرفة أين النجس وأين الطاهر، أين الطهور، هذا معنى التحري. فاجتهاده وتحريه في هذه المسألة أن يعرف الصواب ويتثبت أين النجس وأين الطهور، فإذا تحرى واجتهد وأخذ أحد الماءين فيتوضأ به وتكون صلاته في ذلك الحال وتكون صلاته صحيحة، وهذا هو مذهب أكثر العلماء خلافا للحنابلة. الحنابلة انفردوا بقول في هذه المسألة ولم يقل بهذا إلا الحنابلة. ماذا قال الحنابلة؟ قالوا في حال الاشتباه يجب أن نترك الماء كله وأن نترك الآنية كلها وأن ننتقل إلى التيمم، هذا هو مذهب الحنابلة، الانتقال والعدول إلى التيمم، خلافا لأكثر العلماء وهو مذهب الحنفية ومذهب الشافعية، وهو كذلك قول عند المالكية، وهي رواية عند الحنابلة أنه يتحرى فيجتهد، فإذا غلب على ظنه أن هذا هو الطهور توضأ به وصلى وليس عليه شيء. وهناك قول عند المالكية هو المذهب أنه يتطهر بعدد آنية الماء النجس ثم يزيد وضوءا من الإناء الآخر ثم يصلي بعد كل وضوء صلاة، هكذا هو مذهب المالكية. فمثلا لو عنده 4 أواني وكل إناء فيه ماء والتبس عليه النجس بالطاهر، لكنه يعلم أن النجس هي فقط إناءان والطاهر هي كذلك إناءان، فقالوا إذن يتوضأ من الإناء الأول وهو قد يكون النجس وقد يكون الطهور ولا يدري، يزيد بعد ذلك وضوءا من الإناء الثاني وقد يكون الطهور وقد يكون النجس، قالوا ويزيد الإناء الثالث لأنه قد تيقن أن إناءين من هذه 4 فيها النجاسة وإناءان طاهران، قالوا إذن يتوضأ ويتطهر بعدد الآنية النجسة ويزيد إناء ثالثا حتى يتحقق أنه مرة توضأ من الماء الطهور، ثم يصلي بعد كل وضوء. وهذا مذهب المالكية، والصواب مذهب الجمهور أنه يتحرى ويجتهد، فما غلب على ظنه فعل ذلك. ما هو الدليل الذي ذهب إليه الجمهور على التحري والاجتهاد، وأنه متى ما اجتهد يكفي في ذلك الاجتهاد ثم بعد ذلك يتوضأ فيما غلب على ظنه؟ قالوا لأن الله يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، والماء موجود، فكيف نعدل إلى التيمم كما قال الحنابلة؟ لا يعدل عن الماء الطهور إذا كان موجودا حتى إذا اشتبه بغيره، بل في هذه الحال نجتهد ولا نعدل إلى التيمم، لأن التيمم لا يذهب إليه إلا عند الخوف من الماء، أو عند فقد الماء، أو عند الضرر من الماء، كأن يكون مريضا فيخشى من الماء يضره، أو يكون في شدة البرد وهكذا، أو لا يجد الماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. قالوا إذا لابد أن يتحرى، فالوضوء شرط من شروط الصلاة، فلا بأس من الاجتهاد حتى نصل إلى الماء الطهور فنتوضأ، كما لو أنك لم تعرف جهة القبلة، ماذا تصنع؟ تجتهد ثم تصلي على اجتهادك. قالوا كذلك أيضا في الوضوء، فإنك إذا اشتبه عليك الماء طاهر بنجس فإنك في هذه الحال تجتهد ثم تبني على هذا الاجتهاد وعلى غلبة الظن. ولا شك أن هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. ولهذا لو اشتبهت عليك أيضا ثياب نجسة بثياب طاهرة، ماذا ستصنع وأنت تريد أن تستر عورتك حتى تصلي؟ قال العلماء، وهو مذهب الجمهور كما أشرت آنفا، يتحرى تلك الثياب ثم يصلي في بعد التحري والاجتهاد فيما غلب على ظنه. وهكذا الماء إذا اشتبه عليه الطهور بالماء النجس فإنه يتحرى ويجتهد. إذا عرفنا خلاف العلماء والصواب في هذه المسألة. لكن قد يقول قائل، ما هو الفرق في هذه المسألة؟ الفرق في هذه المسألة أن الحنابلة يوجبون العدول إلى التيمم في حال اشتباه الطهور بالنجس، بخلاف الجمهور فإنهم لا يوجبون العدول، فإنهم يقولون لا بد من الاجتهاد وتبقى على الماء وتتطهر من الماء حتى وإن اشتبه عليك الطهور بالنجس، ففي هذه الحال تجتهد فما غلب عليه الظن، ففي هذه الحال تبني على غلبة الظن، وهذا هو الصواب. وما هو دليل الحنابلة في هذه المسألة؟ الحنابلة عندما قالوا يجب أن يعدل إلى التيمم استدلوا في الحقيقة بحديث مشهور، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قالوا هذا دليل على أننا يجب أن نعدل إلى التيمم، لأننا شككنا في شيء ولم نستطيع أن نميز بينهما فنعدل إلى التيمم، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الاجتهاد وغلبة الظن تزيل هذه الريبة، هذه الريبة يزيلها غلبة الظن والاجتهاد والتحري، فنبقى على الماء ونجتهد كما نجتهد في معرفة القبلة. إذن في الحقيقة هذه المسألة إن حصلت كما ذكر هؤلاء فهذا هو مذهب الجمهور، وهو الصواب أن نتحرى. لكن كما أشرت في أول المسألة، إن هذه المسألة مبنية على مسألة قول عند الجمهور، مبنية على قول عند الجمهور أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة فإنه نجس ولو لم يتغير، هكذا يقول الجمهور، وهذا غير صحيح. بل الصواب في هذه المسألة هو مذهب المالكية، أن العبرة بالتغير، كان الماء قليلا أو كان كثيرا. لماذا؟ لأن العبرة بالتغير، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ولهذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله لما تكلم على هذه المسألة بعينها، مسألة التحري، هو رجح التحري، فلا بد من التحري، لكنه رحمه الله أشار إلى هذا الأمر الذي أشرنا إليه آنفا، أن الصواب إما أن يكون الماء طهورا وإما أن يكون نجسا. وكيف نعرف النجس؟ لا نعرفه إلا بالتغير، إما أن يتغير في لونه أو طعمه أو رائحته. ولا توجد قسمة ثلاثية في الماء، لأن الجمهور يقسمون الماء إلى طاهر وطهور ونجس، وهذا لا دليل عليه، بل الصواب أن الماء ينقسم إلى قسمين، إلى طهور وإلى نجس. فإن كان قد تغير بنجاسة ففي هذه الحال ننظر، تغير في لونه، في طعمه، في رائحته، يقال هذا ماء نجس. لكن لو حصل كما أشرت أن الأمر التبس على قول الجمهور، فماذا نصنع؟ لا بد من الاجتهاد والتحري، ثم تبني على غلبة الظن، ولا يجب غير ذلك، ولا تعيد الصلاة مرات، ولا تتوضأ عدة مرات، ولا تعدل إلى التيمم، ولا تعدل إلى التيمم. إذن عرفنا هذه المسألة أيضا، وإن كان العلماء ذكروها في كتب الفروق، لكنها في الحقيقة ليست من المسائل التي يفرق فيها، بل يقال إن الماء إما أن يكون نجسا أو طهورا، وإذا كان نجسا فإن التغير يكون ظاهرا عليه فيترك الماء النجس، لأنه إذا كان الماء لا يتغير لا برائحته ولا بطعمه ولا بلونه، بقي على الأصل، فكيف أقول هذا ماء نجس وهو لم يتغير لا بطعمه ولا في لونه ولا في رائحته؟ فإذا وجدت أنه لا رائحة له ولا طعم ولا لون، فهو الماء المطلق الذي يجوز أن أتوضأ به وأن أرفع به الحدث. هذه هي المسألة الثانية. ننتقل إلى المسألة الثالثة. المسألة الثالثة تتعلق أيضا بالفرق بين غسل أعضاء الوضوء دون الموضع الذي خرجت منه الريح. معروف أن الإنسان إذا خرجت منه الريح، سواء كان فساء أو ضراطا، لا يجب عليه أن يغسل هذا الموضع الذي خرجت منه الريح، بخلاف أعضاء الوضوء. إذا أراد أن يصلي يجب عليه أن يغسل أعضاء الوضوء، يغسل الوجه ويمسح الرأس ويغسل اليدين إلى المرفقين، وكذلك أيضا يغسل القدمين إلى الكعبين ويتمضمض ويستنشق. قالوا إذن هناك فرق بين غسل أعضاء الوضوء دون الموضع الذي خرجت منه الريح. فلماذا فرق الشارع بين هذين الأمرين؟ الجواب عن ذلك أن يقال أن غسل هذه المواضع في الوضوء شيء مجمع عليه بين العلماء، لا خلاف بينهم أن الوضوء لا يصح إلا بغسل هذه الأعضاء، الوجه واليدين والقدمين ومسح الرأس مع المضمضة والاستنشاق، على خلاف بين العلماء في ركنية المضمضة والاستنشاق. ولهذا من أفضل من تكلم في هذه المسألة هو ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، فقد تكلم عن هذه المسألة بعينها، وذكر أن القول بعدم التفريق أو السؤال عن ذلك، فيقال لماذا هنا نغسل وهنا لا نغسل، قال هذا سؤال معكوس من قلب منكوس، ثم رد وبين الفرق. ما هو الفرق؟ ذكر أن من محاسن الشريعة أن الوضوء في هذه الأعضاء الظاهرة، الأعضاء المكشوفة، الوجه والرأس واليدين والقدمين، فهي أحق بالغسل وبالنظافة وبالوضاءة. وصار رحمه الله يتكلم عن الوجه، وأنه هو الوجه الذي لا بد من نظافته ووضاءته، لأنه عنوان على نظافة القلب. وهكذا اليدان هما الآلة التي يبطش بهما ويتناول ويأخذ، فهما أحق الأعضاء بالنظافة والنزاهة. وهكذا الرأس لما كان أعلى البدن يمسح، لا يغسل في الوضوء وإنما يمسح تخفيفا ورحمة. وهكذا الرجلان يمس بهما الأرض ويباشر كذلك الأرض، فيحتاج أيضا إلى أن يغسلهما. ثم تطرق رحمه الله وذكر أيضا الفرق بين ذلك والموضع الذي خرجت منه الريح. ولهذا في صحيح مسلم لما جاء عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وهو ممن أسلم قديما، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له حدثني عن الوضوء، فعلمه الوضوء، تمضمض واستنشق واستنثر، وذكر أنك لو فعلت هكذا خرت الخطايا وتساقطت من أطراف اللحية، وهكذا يغسل اليدين إلى المرفقين إلا وخرت الخطايا من أنامله، ثم يمسح رأسه إلا وخرت الخطايا من رأسه ومن أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلا وخرت كذلك الخطايا من أنامله مع الماء. فهذه من الأدلة على وجوب غسل هذه الأعضاء، وأن فيها فضلا عظيما وثوابا، وأن الخطايا تذهب بهذا الوضوء. فهذه هي الأعضاء الظاهرة. فالذي يقول يجب أن نغسل موضع الموضع الذي خرجت منه الريح، أي بمعنى باطن المقعدة، فلا شك أن هذا كلام باطل وغير صحيح، ولم يأتي به الشرع ولم يتعبدنا به. فعندنا نصوص وأدلة توجب غسل أعضاء الوضوء فقط. إذا حصل أنك أحدث فخرج منك الريح، يجب أن تغسل أعضاء الوضوء ولا تغسل هذا الموضع. ولهذا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية لم يذكر الله سبحانه وتعالى غسل الموضع الذي خرجت منه الريح، إنما ذكر أعضاء الوضوء الظاهرة. ومتى هذا؟ إذا خرج منك الريح، لأنه قوله هنا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني قمتم وأنتم على الحدث، قد أحدثتم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فقام رجل من حضرموت كما جاء في الحديث، لما سمع أبا هريرة يحدث بهذا الحديث سأل أبا هريرة فقال له: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضراط. وهذا هو الريح، سواء كان هذا أو هذا. هذا الحديث يدل على وجوب الوضوء، والوضوء يكون بغسل الأعضاء الظاهرة. ولم يرد في أي حديث من الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الموضع الذي خرجت منه الريح، وهو الاستنجاء من الريح. لا يشرع الاستنجاء من الريح، وهذه الأدلة كافية في الدلالة على ذلك، لأن الاستنجاء بالماء أو الاستجمار أو الاستجمار بالأحجار إنما يكون لإزالة النجاسة. وهذه الريح سواء كانت فساء أو ضراطا، هذا الصوت لا ينجس ما لاقاه إذا خرج، ولا ينجس الثوب، وليس هو بنجس حتى يجب غسل الموضع. وعلى هذا يكون الفرق صحيحا، ويكون الفرق كذلك ثابتا وقويا لقوة الأدلة في ذلك، وإجماع العلماء أيضا على أن الأعضاء الظاهرة هي التي تغسل في الوضوء، أما الموضع الذي خرجت منه الريح فإنه لا يغسل. بل إن العلماء ذكروا أن هذا من الغلو، أننا نوجب أو نقول يستحب غسل الموضع الذي خرجت منه الريح، هذا من الغلو كما ذكر العلماء، ومنهم الشيخ ابن باز وغيره رحم الله الجميع. إذن هذا هو الفرق بين غسل أعضاء الوضوء وبين الموضع الذي خرجت منه الريح. هذه هي المسألة الثالثة في هذه الليلة. ننتقل إلى المسألة الرابعة، وهي مسألة الفرق بين الاستنجاء عند خروج الريح والاستنجاء عند خروج الحجر أو الدود أو غير ذلك. والمقصود أن هذه الأمور تخرج من الدبر، لأننا كذلك سنتحدث إذا خرجت من غير الدبر والقبل، لكن هذه المسألة تتعلق بخروج هذه الأمور إما من القبل أو من الدبر. إذن عندنا مسألة الفرق لو خرجت الريح وبين لو خرج غيرها من النوادر. فلو خرج البول أو الغائط من السبيلين أو من أحدهما، فهذا نجس بالإجماع، ويجب أن نستنجي وأن نستجمر هذا أو هذا. لكن لو خرج الريح لا يجب الاستنجاء كما تكلمنا آنفا. لكن لو خرج من القبل أو الدبر حجر أو دود أو نوى أو أي شيء أو شعر، فهل هناك فرق بين خروج الريح؟ فإن عند خروج الريح لا نغسل الموضع، وبين خروج الحجر أو الدود أو غير ذلك. ذكرنا آنفا أن العلماء أجمعوا على أن الموضع الذي تخرج منه الريح لا يغسل، وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم، ولهذا النووي رحمه الله قال أجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح، لا تغسل هذا الموضع عند خروج الريح. لكن لو خرج حجر أو دود ماذا نصنع في هذه الحالة؟ طائفة من أهل العلم ذهبت إلى وجوب الاستنجاء في خروج الحجر أو الحصاة أو النوى أو أي شيء يابس، لا سيما إذا كان يعلق به شيء، وهذا هو مذهب الأحناف ومذهب الحنابلة، لا بد من غسل الموضع ولا بد من الاستنجاء إذا خرج شيء من ذلك، سواء كان حجرا أو كان دودا أو نوى أو شعرا، خلافا للمالكية والشافعية، فإنهم يرون أن الاستنجاء لا يجب في هذه الحال. إذن عرفنا الآن الخلاف بين العلماء، بقي أن نعرف الفرق عند من يفرق. فإن الحنفية والحنابلة يفرقون، يقولون إذا خرج الريح لا تستنجي، وإذا خرج الحجر أو الدود يجب أن تستنجي. لماذا أوجبوا الاستنجاء عند خروج الحجر أو الحصاة؟ قالوا لأن هذه عين ليست ريحا، وهي في الغالب لا تخرج إلا ومعها نجاسة، فإذا كان كذلك فإنه يجب أن يستنجي إما بالماء أو يستجمر بالحجارة فينقي هذا الموضع، بخلاف الريح إذا خرجت فهي مجرد ريح لا تنجس الموضع ولا تنجس الثوب. أما المالكية والشافعية فإنهم قالوا لا يجب الاستنجاء إلا في الأشياء المعروفة المعتادة، البول والغائط وإلى آخره، المذي والودي، أما الحجر والحصى والنواة فقالوا لا يجب الاستنجاء. وفي الحقيقة الفرق في هذه المسألة ثابت وقوي، وهي التفريق بين مسألتين: إن خرج الريح فلا يجب الاستنجاء ولا الاستجمار، وهذا بالاتفاق. أما إذا خرج شيء غير معتاد كالحجر أو الدود أو النواة والحصات فالصواب هو مذهب الحنفية والحنابلة أنه يجب أن نستنجي في هذا الموضع، فيكون الفرق بين المسألتين صحيح وثابت وقوي، خاصة إذا عرفنا أن هذا الشيء الذي يخرج كالحجر مثلا يخرج وقد علق به شيء، فيجب في هذه الحالة الاستنجاء، وبهذا يظهر الفرق بين المسألتين. وعلى هذه المسألة تتفرع مسألة أخرى، وهي مسألة الفرق بين الخارج من الشرج الطبعي أو الطبيعي وهو القبل أو الدبر، وبين الشرج الصناعي. معروف أن بعض الناس قد يبتليه الله سبحانه وتعالى بمرض، وفي هذه الحال تخرج النجاسة من موضع آخر غير الموضع المعتاد المعروف وهو الدبر أو القبل، ويقال له الشرج الذي هو خلقه الله كما هو لكل إنسان. فهل هناك فرق بين لو خرج هذا النجس من الشرج الصناعي كأن يقطع له في بطنه أو في أو عند سرته، فهل الحكم واحد فالخارج الذي يخرج من الدبر أو القبل مثل هذا الموضع الذي قطع له في بطنه أو فوق سرته؟ هذه المسألة أيضا من المسائل التي يحتاج أن نتكلم عنها، وهل هناك فرق بين الصورتين أو لا يوجد فرق. اختلف العلماء في هذه المسألة في الحقيقة، وهذه المسألة تتعلق بخروج النجاسة من غير الموضع الطبيعي المعروف القبل والدبر. فإذا نظرنا في كتب الفقه سنجد أن بعض الفقهاء لا يوجبون الوضوء إلا إذا خرجت النجاسة من المكان المعتاد فقط، القبل أو الدبر. ولو خرجت النجاسة من غير السبيلين فيقولون إن ذلك ليس بناقض للوضوء، فوضوءك صحيح وإن خرجت النجاسة. وقد ضربنا مثالا بما يحصل في أيامنا هذه، تجد الرجل قد ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمرض فلا يستطيع أن يصنع كما يصنع الناس، فيخرج منه هذا النجس من قبله أو من دبره، لا يستطيع. فماذا يصنع في هذه الحالة؟ يفتحون له فتحة في بطنه أو فوق سرته أو في أي موضع يعرفه المتخصصون، ويخرج الخارج من هذا الشرج، وهو شرج فعله الأطباء أو صنعه المتخصصون. وضربوا مثالا بعدة أمراض، كالذي يصاب بالقولون في بطنه فيقال له إن عندك التهابا شديدا لا تستطيع أن تأتي لقضاء الحاجة من الموضع المعروف، لا بد أن يفتح لك مكان في بطنك أو في سرتك. ذهب الأحناف وكذلك هو مذهب الحنابلة إلى أن ما خرج من غير السبيلين فإنه ينقض الوضوء وهو نجس، سواء كان من بطنه أو من سرته فإن هذا ينقض الوضوء، خلافا للمالكية والشافعية قالوا إن ذلك ليس بناقض للوضوء. ونضرب مثالا أيضا وهو الحكم نفسه، لو خرج منه الدم، معروف أن الأئمة أجمعوا على نجاسة الدم، فلو خرج منه دم كثير فهؤلاء قد أجمعوا على أن هذا نجس، لكنهم اختلفوا في حكم وضوئه وطهارته. فعند المالكية والشافعية هذا الدم الكثير الذي خرج منه ليس بناقض مع نجاسته، أما الحنفية والحنابلة يقولون ذلك ينقض الوضوء، وهذا من باب ضرب المثال الدم. وإلا كان الكلام لو خرج النجس نفسه من موضع آخر غير السبيلين، غير الدبر والقبل. الذين ذهبوا إلى أنه ينقض الوضوء استدلوا بحديث ورد هذا الحديث عند الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه غيره وقد صححه جمع من أهل العلم كالإمام أحمد وغيره، وهو حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وفي هذا الحديث أخبر أبو الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، قال هؤلاء القي خرج من غير السبيلين، والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ للقي، وهذا دليل على أن القي ينقض الوضوء، وإلا لماذا يتوضأ بعد أن قاء عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو دليلهم على أنه لو خرج شيء من غير السبيلين فإنه ينقض الوضوء، واستدلوا بهذا الحديث قاء فتوضأ، وأكدوا ذلك بحديث عائشة عند ابن ماجه في السنن، قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ. قالوا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء إذا خرج منه الرعاف أو القيء. والجواب عن هذين الحديثين، أما الحديث الأول حديث أبي الدرداء فهو حديث صحيح، إلا أنه غير صريح ولا حجة فيه. لماذا؟ لأن هذا مجرد فعل منه عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب، فيقال يستحب لمن قاء أن يتوضأ، ولا يقال إن القيء يوجب الوضوء. لماذا؟ لأنه مجرد فعل، لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا أخبر أن القيء ينقض الوضوء، إنما هو قاء فتوضأ فله ذلك، فيستحب لمن قاء أن يتوضأ. وبعض أهل العلم أول الحديث قالوا قاء فتوضأ أي غسل فمه، لأن الوضوء قد يطلق على غسل موضع من المواضع ويسمى وضوءا. أما حديث عائشة من أصابه قيء أو رعاف، معروف أنه حديث ضعيف لا يصح، لأنه من طريق إسماعيل، من طريق إسماعيل بن عياش، ومعروف أنه شامي، وإذا روى عن الحجازيين فروايته ضعيفة، وهذا الحديث رواه إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وقد ضعفه جمع من أهل العلم كالإمام الشافعي والإمام أحمد والدارقطني وغيرهم من العلماء. إذن لا حجة لهم في الحقيقة فيما ذهبوا إليه، لأن هذين الحديثين لا دليل فيهما على وجوب الوضوء فيما لو خرجت النجاسة من غير السبيلين. بقي أن ننظر إلى أدلة المالكية والشافعية الذين قالوا إن السبيلين فقط هما الذي لو خرج منهما شيء فهذا الذي ينقض الوضوء، أما لو خرج من غير السبيلين كالدم أو القيء أو كان له كما أشرنا آنفا موضع يخرج منه النجاسات ولا يخرج من السبيلين، قالوا ففي هذه الحال لا ينتقض وضوءه ولا يجب عليه الوضوء. واستدلوا بالحديث الذي ورد عند أبي داود في سننه، وهو حديث مشهور جاء ذكره في غزوة ذات الرقاع، أن أحد الصحابة كان يصلي وكان في الحراسة، فجاء رجل من المشركين فرماه بثلاثة أسهم، فكان يصلي ولم يخرج من صلاته بل بقي يصلي حتى انتبه من كان بجانبه ففر هذا المشرك. فلما رأى ما أصاب هذا الأنصاري من الدم قال سبحان الله لماذا لم تنبهني عندما رميت وأصبت، فبقي على صلاته. قال العلماء هذا دليل على أن الدم لا ينقض الوضوء، لأن هذا الصحابي أصيب بسهم ثم أصيب بثان وثالث وبقي يصلي ويركع ويسجد، وهذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد أنه أمره بإعادة الصلاة، ولم يقل له إن هذا الذي خرج منك نجس وهو ينقض الوضوء. قالوا إذن هذا دليل على أن خروج النجاسة من غير السبيلين لا يوجب انتقاض الوضوء. وأكدوا ذلك بأثر عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل محاجمه ولم يتوضأ، وهو أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. إذن ما هو الراجح في هذه المسألة؟ ففي الحقيقة الأدلة لا تصح من الطرفين إلا حديث قاء فتوضأ، لأن هذا الحديث أيضا حديث ضعيف، وهو حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه في قصة هذا الأنصاري عندما وقع ما وقع له وسال دمه وهو في الحراسة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث كذلك لا يصح مع شهرته، وهو كما أشرت جاء في غزوة ذات الرقاع من حديث جابر، كذلك لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه من طريق عقيل بن جابر ولم يوثقه معتبر، فهو حديث ضعيف ولا يصح. فبقي أن يقال إن النظر في هذه المسألة كما قال الشافعي رحمه الله، ولا شك أن الصواب هو مذهب مالك والشافعي، مما يؤكد أن المسألة من مسائل الفروق. الشافعي ذكر كلاما نفيسا في كتابه الأم، ذكر أن ليس كل ما يخرج من الإنسان ينقض وضوءه، وضرب مثالا في البصاق، قال البصاق يخرج من الفم، وكذلك المخاط يخرج من الأنف، وكذلك الجشاء يخرج من الفم، كل هذه الأمور تخرج ولا تنقض الوضوء. وإذا خرج منك الريح من الدبر فهو ينقض الوضوء ويجب أن تتوضأ، وهكذا إذا خرج منك الرعاف أو الحجامة فكذلك أيضا لا ينقض الوضوء. ولهذا ذكر رحمه الله في كتابه الأم أن الأشياء التي تنقض الوضوء هي ما تخرج من الفروج الثلاثة، إما القبل بالنسبة للمرأة أو الدبر أو الذكر، لأن الوضوء ليس على نجاسة ما يخرج، ليس المقصود أنه إذا خرج النجس أو النجاسة يجب عليك أن تتوضأ. والدليل أن الريح تخرج من الدبر وهي ليست نجسة ولا تنجس الثياب، مع ذلك يجب بها الوضوء، بخلاف الغائط نجس ويجب فيه الوضوء، المني غير نجس ويجب فيه الغسل، لهذا قال الشافعي إنما الوضوء والغسل تعبد. ماذا يريد بقوله تعبد؟ يعني ما ورد بالنص أن هذا من نواقض الوضوء فيجب أن نقف عند النص. على هذا نستطيع أن نقول إن هذه المسألة من مسائل الفروق، فهناك فرق فيما لو خرجت النجاسة من السبيلين وإذا لم تخرج النجاسة من غير السبيلين. والصواب عدم وجوب الوضوء في هذه الحال. لماذا؟ لأنه لم يخرج من السبيلين، فيجب في هذه الحال أن يقال أن مذهب مالك ومذهب الشافعي هو الصواب، ويكون الفرق في ذلك قويا وصحيحا وثابتا. وبعد هذا كله، وبعد أن عرفنا أن النجاسة لو خرجت من غير السبيلين أن الصواب أنه لا ينقض الوضوء كالدم والقي وغيره، لكن بقي هل هذا يدخل فيه أيضا البول والغائط أم أن الحكم واحد في هذا كله؟ إذا رجعنا إلى مذهب المالكية والشافعية، ومعروف أنهم هم الذين ذهبوا إلى أن ما خرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وأن الأمر يقف على النصوص. لكن لما جاءوا إلى هذه المسألة بعينها، خروج البول والغائط من غير السبيلين، كما أشرنا آنفا لو خرج من فوق سرته أو من تحت سرته، عند المالكية والشافعية يشترطون شرطين. الشرط الأول أن ينسد المخرج المعتاد، وهو بالنسبة للغائط الدبر، وبالنسبة للبول القبل. فإذا انسد هذا المخرج المعتاد وانفتح مكانه دون المعدة، فتحوا مخرجا، ففي هذه الحال ينتقض الوضوء بالخارج من هذا المخرج من بول أو غائط. إذن بهذين الشرطين عند المالكية والشافعية، كما ذكر ذلك النووي وذكر ذلك الشيرازي وكثير من علماء الشافعية، وهو المذهب، وكذلك ذكره المالكية، أن ينسد المخرج المعتاد وأن ينفتح دون المعدة. أما إذا انفتح فوق المعدة فلا ينتقض الوضوء ولو كان الخارج من البول أو الغائط. والضابط عندهم بفوق المعدة وتحت المعدة، يقولون تحت المعدة هو تحت السرة، فوق المعدة هو فوق السرة. بقيت المسألة الأخيرة في هذا الدرس، وهي مسألة طهارة المسلم وطهارة الكافر. هل هناك فرق بين المسلم والكافر في الطهارة؟ معروف أن المسلم طاهر، كان حيا كان ميتا فإنه طاهر، ولو كان على جنابة فهو طاهر، ولو كانت المرأة على حيض فهي طاهرة. ولهذا قد نقل الإجماع جمع من أهل العلم على ذلك، ومنهم النووي رحمه الله في كتابه شرح صحيح مسلم، نقل إجماع العلماء على أن المسلم يكون طاهرا حيا وميتا. ولهذا في الصحيحين عندما لقي أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام وهو على جنابه، ذهب أبو هريرة فاغتسل، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام أين ذهبت يا أبا هريرة؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على جنابه ثم ذهب واغتسل، فقال يا رسول الله كرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. قالوا إذن هذا إجماع على أن المؤمن يكون طاهرا ولا ينجس. وهكذا أيضا إذا كان على جنابة، بدليل هذا الحديث إن المؤمن لا ينجس. وقد نقل الإجماع أيضا جمع من أهل العلم على أن المؤمن لو كان على جنابة فهو أيضا طاهر وليس بنجس، إلا أن طائفة خالفت في ذلك، وقد ذكروا عن بعض الأحناف أنهم كانوا يقولون إن المرأة الحائض تكون نجسة، وهذا في الحقيقة غير صحيح ولا يسلم لهم، ويكون هذا القول بعيدا، ويكون أقرب إلى أن يقال هو قول شاذ لا يصح، مع أنه كما أشرت قال به بعض الأحناف. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه كان يشرب مع عائشة وهي على حيض، وقد ينام معها وهي على حيض. إذن المؤمن طاهر، كان حيا، كان ميتا، كان على جنابة، كان على حيض. بقي أن نعرف الفرق في هذه المسألة بين المؤمن وبين الكافر. هل الكافر مثل المؤمن يكون أيضا طاهرا، أم أن جسد الكافر يكون نجسا؟ فلا بد أن ننظر في هذه المسألة، وهي مسألة الفرق بين المؤمن والكافر في طهارة البدن. عرفنا طهارة بدن المؤمن وأنه لا يتنجس ولو مات ولو كان جنبا، لكن هل الكافر إذا مات هل يكون نجسا؟ هذه هي المسألة. ابن حزم خالف العلماء وذهب إلى أن الكافر يكون نجسا سواء كان حيا أو كان ميتا، واستدل بعموم الآية وهي قوله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس، فذهب إلى أن الكافر يكون نجسا في حال حياته وبعد مماته، وهذا قول بعيد في الحقيقة، وهو القول بنجاسة الكافر في حال حياته، وإن كان ابن حزم قال به لكنه بعيد. القول بأنه نجس بعد موته، أعني الكافر، هذا قول هو الذي يظهر فيه الفرق في هذه المسألة. فالمسلم لا ينجس حيا أو ميتا كما قال ابن عباس، كما ورد في صحيح البخاري، وقد علقه الإمام البخاري بصيغة الجزم، وهو صحيح، المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وكذلك ورد عن سعد بن أبي وقاص، وكذلك علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، قال لو كان نجسا ما مسسته. وهكذا أيضا جاء عن ابن مسعود، وجاء عن عائشة، وجاء عن التابعين أنهم يقولون بطهارة المؤمن كان حيا أو ميتا، فلا ينجس كالشهيد إذا قتل شهيدا. أما بالنسبة للكافر، ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين ذهب إلى أن الكافر إذا مات يكون نجسا، ومن هنا يظهر الفرق بين المسألتين، فيفرق فيقال المسلم إذا مات فهو طاهر، الكافر إذا مات فهو نجس. ولما ناقش ابن القيم العلماء في هذه المسألة ورد عليهم في قولهم إن الكافر لا يكون نجسا، ذكر أن الكافر إذا مات يتنجس. ما دليله على القول بنجاسة الكافر إذا مات؟ استدل بمفهوم المخالفة من قوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، قالوا هذا دليل على أن الكافر ينجس، هكذا ذكر رحمه الله وغيره من العلماء. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إن المؤمن لا ينجس، قالوا هذا خاص في المسلم، المؤمن ورد فيه، ولا يقال إن الكافر كذلك ليس بنجس. والجواب عن هذا أن يقال إن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس لا دليل فيه على أن الكافر ينجس، لأنهم استدلوا بالآية إنما المشركون نجس، ومعروف أن المقصود بالنجاسة في هذه الآية النجاسة ليست الحسية، هي النجاسة الباطنية، نجاسة الشرك، فهم بسبب شركهم فيهم من النجاسات، لأن الشرك نجس، وقد جاء هذا في كتاب الله، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فالله وصفها بأنها رجس، لكن ليس المراد هنا بقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور أنها نجسة حسية، غير صحيح، هذه الأصنام وهذا المشرك ليس نجسا من حيث الحس، ولكن المقصود بقذارتها من جهة الشرك ومن جهة المعصية والمخالفة ومن جهة الكذب والافتراء على الله بأن هذه الأصنام والأوثان تستحق العبادة كما يصنع المشركون بها، ولم يعظموا حرمات الله، إذن هذه المسألة في الحقيقة لا يظهر أن الفرق صحيح، بل يقال إن المؤمن طاهر وكذلك أيضا الكافر طاهر وليس بنجس، ولا دليل على نجاسته. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ثمامة بن أثال وربطه في المسجد، في المسجد النبوي كما في الصحيح في البخاري وغيره. فلو كان ثمامة وهو في حال كفره لو كان نجسا لما أدخله المسجد، ولما أدخله المدينة، ولما ربطه في سارية من سواري المسجد. حتى لو مات الكافر لا يتنجس ولا يقال هو نجس. لماذا؟ لأنه لا دليل في الحقيقة على نجاسة الكافر سواء كان حيا أو ميتا. أما المؤمن فبالاتفاق أنه طاهر وليس بنجس سواء كان حيا أو كان ميتا. إذن نكتفي بهذه الفروق في هذه الليلة، وهي تقريبا 6 من المسائل، وقد أثبتنا في أكثرها أن الفرق صحيح، وأما في مسألتين فالفرق غير صحيح. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء.